صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين قال أولاد الصدق فما كان من هذا الرجل الصالح إلا أن مر عليهم ثم قال لهم: إني أسألكم عن رجل أو عن قوم أرادوا سفرا من الأسفار فإذا بهم قد حالوا عن الطريق بالنهار ثم ناموا في الليل فمتى يقطعون السفر؟ ثم مر عليهم بعد أيام فوجدهم على مثل تلك الحال فأعاد عليهم المثل فاستيقظوا ضمائرهم فقال أحد هؤلاء الشباب: والله ما يعنينا إلا نحن، إننا نقطع النهار لهوا ولعبا والليل يوما وعبثا. ثم خرجوا معه يتعبدون فكانوا من عباد الله الصالحين. ومر يوما من الأيام أو مر مع أصحابه على رجل قد أسفل ثيابه، أي أنه قد أرخى ثيابه، فهم أصحابه أن يقع فيه بألسنته كما يفعل مع الناس، فقال إليكم: دعوني أكلمه لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه على يدي. ثم قال: يا ابن أخي، إنني حاجة إليك. قال: ما هي يا عم؟ قال: أن ترفع ثوبك. قال: نعم، عين تكرم. ثم رجع إلى أصحابه قال: أرأيتم لو أنكم انتظرتموه لما فعل، والآن قد فعل. هكذا مع الشياطين تتقطع أيام قلوب الصالحين أحيانا وهم يرون بعض شباب هذه الأمة في لهو ولعب وعبث، ولكن لا بد للمرء أن يتحرك لسانه نصحا لهؤلاء. فبعض هؤلاء الشباب لم يسمعوا يوما كلمة طيبة، فوالله الذي لا إله إلا هو إن معادنهم معادن قليلة، يحتاجون إلى الكلمة الطيبة والنصح الخالص. يقول أحد الدعاة: ذهبت في يوم من الأيام إلى قرية من القرى النائية، فارتقيت المنبر في يوم الجمعة ناصحا وواعظا. قال: فلما انهيت خطبتي وقد كان تفكيرا بالله عز وجل وبجنته ونبيه، قال: فاذا بشاب ياتي فيحتضنني ويبكي بكاء وعوانا، ثم اقول له: يا شيخ، اين كنتم منذ اعوام؟ والله اننا قد كنا نعيش في ضلال وصف عن سبيلكم. هكذا مع شرعنا، لا بد للمؤمن ان يجعل لسانه دالا على الخير، فوالله لو اننا استعملنا هذه الالسنه بالحكمه والموعظه الحسنه لتغير حال كثير من شباب هذه الامه. وان المواقف مع الشرع المؤمنين في هذه الحال اكثر من ان تعد وان تحصى. فهذا الامام زادان يقصها علينا من كتب السير والتواريخ. كان زادان يحدث عن نفسه قال: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالعود، اي بآلات الطرب. قال: فجلست في يوم من الايام اغني لاصحابي، فمر عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعد ان وقف عنده: ما احسن هذا الصوت لو كان في قراءة القرآن، ما أحسن هذا الصوت لو كان في قراءة القرآن. فلما وقعت هذه الكلمات في مسامع حبيب بن عياض اللهم إنا نسألك أن تهدي شبابنا